تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون. تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون ولكن إسلامنا لا يهون. إذا ما أرادوا لنا أن نميل عن النهج قلنا لهم مستحيل لهم مستحيل. لنا نهجنا من إله جليل وإنا به دائما مؤمنون دائما مؤمنون. تهون الحياة تهون الحياة وكل يهون تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون. تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون ولكن إسلامنا لا يهون. هو الدين عصمتنا في الحياة وليس لنا من سبيل سوى سبيل سوى. تساوي ملا أيها الغاشمون تداهين لا أيها المارقون أيها المارقون. تهون الحياة تهون الحياة وكل يهون تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون. تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون ولكن إسلامنا لا يهون. فإسلامنا نبضنا والعيون على رغم ما يمكر الماكرون يمكر الماكرون. إلى الدين فالموت أولى بنا ولسنا نفرط في ديننا في ديننا. تهون الحياة وكل يهون كل يهون.